له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. قال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة، عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض. عياض بن هلال أو هلال بن عياض هذا مجهول، الحديث ضعيف السند. قال: قوله يضربان الغائط، قال أبو عمر صاحب أبي العباس: يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت. قال الإمام: ولا يذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة. فإن ابن عمر قال: سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه. رواه مسلم، هذا صحيح. وإذا عطس على الخلاء يحمد الله في نفسه، قاله الحسن والشعبي والنخعي. قال: يذكر الله في نفسه، يحمد الله في نفسه، إلى أن يخرج ثم يحمد الله بلسانه بعد ذلك. يؤجل الذكر باللسان إلى بعد الخروج. وقال رجل لعبد الله بن أبي مليكة: يا أبا محمد، أعطس وأنا على الحاجة، كيف أصنع؟ قال: أذكر الله في نفسك واسم بطرفك إلى السماء، يعني يرفع رأسك كذا تذكرا. وقال رحمه الله: وكذا يفعل ولا يحرك به لسانه، وكذلك على المجامعة، يعني حال المجامعة أثناء الجماع، أما قبلها فيستحب لي التسمية والذكر. هذا الذي ذكره من كراهية الكلام مطلقا مذهب كثير أو أكثر أهل العلم، اعتمادا على هذا الحديث وهو حديث ضعيف، فلا تثبت الكراهة به. ولكن الحديث الأخرى التي صحيحة، اللي هو حديث سلم رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه، مع الأثار الموقوفة، تدل على كراهية ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة، وليس كراهية الكلام مطلقا. فالظاهر والله أعلم، يعني الحديث طبعا أولا حتى لو صح سنده فإنه ليس صريح الدلالة في كراهية الكلام مطلقا، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك جملة أمور. قال: إن الله يمقت على ذلك. ما هو ذلك؟ قال: ضربان الكاشفين عن عورتهما يتحدثان. هذا وصف لا يمكن إلغاءه، لو الكشف عن العورة، والحديث أثناء الكشف عن العورة ممن لا يجوز أن ينظر على العورة العظيمة على بعض هو الذي ينقط عليه، والسبب كشف العورة. فالظاهر والله أعلم أن الكلام على قضاء الحاجة بذكر الله مكروه، وأما ما دون ذلك فليس هناك داعي على كراهته والله. فلو أن على سبيل المثال، مثلا لو كان هناك مثلا يعني من يبحث عن شخص وهو في الحمام على قضاء الحاجة، وعمالين دايخين عليه، فلو قال أنا هنا أو أنا في الحمام لم يحرم ولم يكره. وإذا مثلا بكى الصبي مثلا وأمه في قضاء الحاجة ومش عارف أين مكانها، أو إذا سمع صوتها سكن فقالت له مثلا أسكت يا فلان مثلا أو نحو ذلك، فهذا مما ليس إيه بمحرم، إلا أن يكون فيه اسم الله، ولد اسمه عبد الرحمن مثلا أو عبد الله. نحن قلنا الكراهية في ذكر الله. في أثر ورد على بعض العلماء أن هم بيستدعي الملكان أن هم يدخلوا يكتبوا، أن هم يكتبوا أي كلمة أي لفظ يطلع منه، فيلعنانه على ذلك. لا، هذا كلام صعب. أولا اللعن لا يجوز، أقصى حاجة يدل على الكراهية أولا، واللعن لا يجوز إلا على كبيرة من الكبائر، والكلام مجردا ليس على ذلك، ويمكن أن يكون عن بعد. فإن ذلك الأمر على سبيل المثال لا يحرم الكلام أثناء الجماع أيضا مع امرأتك، يكلمها وتكلمه، لكن يكره بذكر الله سبحانه وتعالى. فلو إن الكلام ده هم يعتزلان، ما الملكان يعتزلان بني آدم عند إيه؟ عند الجماع، كما الحديث اللي هو بتاع إن منكم ما لا يفرقكم إلا عند قضاء الحاجة، أظنه حسن. صحيح. هو عموما مفيش داعي على الكراهية، وإن الحديث ما يدلش على ذلك مع ضعف، فالصحيح ان هو انما يكره ما فيه ذكره. ولو قيل ان ده من الكلام عموما ذريع على ان المؤمن غالبا بيذكر ربنا، يبقى محتمل ما يتكلمش عشان ما ايه ما يقعش في ذكر الله، يقول له انت عامل ايه عامل ايه، يقول له الحمد لله مثلا، او ينسى فيقول ان شاء الله، او يقول يا عبد الرحمن، او قابلت عبد الله في المكان الفلاني، فايه فيقع في المكروه. فاذا كان يمتنع من باب يعني سد الذريعه يكون اولى، لكن من جهه حتى لو كان في قلب الكراهه ده حكم شرعي، فلا بد من دليل واضح عليه، وليس عند الكارهين دليل غير هذا الحديث فيما نعلم. باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين أو اللعنتين. هنا قال اتقوا اللاعنين أو اللعنتين. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قال اتقوا اللاعنين، هذا المشهور رواية مسلم، وهذه الرواية لأبي داود. ومعناه اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، أو يراد باللاعنين الملعونين، زي ما قال سر كاتم، يعني سر ايه مكتوم، عيشة راضية يعني مرضية، وزي يقولوا ليل داجن، وقال ليل داجن. المهم يعني ان المعنى اتقوا ما يستجلب اللعب في الانسان، والمراد من الظل الموضع الذي يستظله الناس، اتخذوه محل نزولهم، وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه. يعني هو اصلا مثلا في الخلاء بيبقى مكان ظل، ظل السقف اللي هو فوق مثلا ونحو ذلك، فبقى ظلهم هنا ما قالش الظل مطلقا، لكن قال في طريق الناس او في ظلهم، يعني مستظل المكان الذي يستظلون به، وليس كل مكان فيه ظل يكون ظلا للناس، انما مكان ظل الناس مكان يجلسون فيه، فاذا جاءوا يجلسون وجدوا هذا الاذى والعياذ بالله، او اذا فعلوا في الطريق وجد من يسير فيه الاذى، فيعني هذا يستوجب اللعن والعياذ بالله، هذا جاء على تحريم ذلك. يقول: ليس كل ظل يحرم القعود لحاجته فيه، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حائش من النخل، قال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. في الصحيح وجه مسلم وأحمد وابن ماجه. وحائش النخل جماعة من النخل، يعني طائفة من النخل، يعني بضع نخلات عشان محدش يراه، لأن لما النخلات تكون زحمة كده من جميع الاتجاهات ممكن تبقى ايه صعب ان هو يراه. ايوه ده المقصود، النهي عن مكان ظل، عشان هنا بقول ده مكان ظل له، والرسول قضى حاجته فيه، بس ده مكان غير مطروق، مكان محدش بيأتي يتظلل فيه. وروي عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في مستحمه، وقال ان عامة الوسواس منه. رجل ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى ابو داود بسند صحيح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى، فالحديث صحيح بروايته، ولن فيه تدليس الحسن، ولكن الحديث الثاني يرشد. المراد من المستحم المغتسل، تقوى من الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به، لانه طبعا اذا كان في المكان ده في الماء قد يتنجس، طبعا مش ماء جاري زي دلوقتي الأماكن الاستحمام بها ماء يجري، وليست أماكن يعني يجتمع فيها الماء، ماء يعتبر ماء دائم في أماكن زمان. يعني يقول: وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له، يعني يلجأ إلى الله ولا يضره الوسواس. هو الظاهر والله أعلم إن الكراهية والجواز مبني على طبيعة المغتسل، فإذا كان مكان يجري فيه الماء ولا يقف زي المجاري بتاعتنا زي كل المجاري دي، فيعني هذا خلاف الأفضل، هو أن البول في الماء الجاري أيضا خلاف الأفضل على الأقل، وأما إذا كان في ماء دائم فهذا يكره بل قد يحرم على ظاهر النهي. وقال ابن المبارك قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء. لا أحسن كلام كلام ابن المبارك قال قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو سليمان الخطابي إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلطا أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل إليه الماء فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من الرشاشة فيورثه الوسواس. فالحديث اللي هو النهي عن التخلي في طريق الناس يشمل وكذا الظل يشمل ما يفعله كثير من الناس من يعني إخراج المجاري في الشارع وتركها إذا كما هي بعد إيه بعد يعني انسدادها. ده فرض على صاحب المجاري دي فرض عليه إن هو يبحث عن طريقة لإزالتها من الطريق. ما ينفعش إن هو يسيب مثلا ماسورة مكسورة بتخر سواء كان في الطريق أو على جيرانه. في ناس كتيرة جدا حماماتها تبوظ تقعد تخر المواسير. صحيح. لا هو الزبالة أهون يعني الزبالة أهون بكتير مع إن ده يؤذي المسلمين اللي هو زي غسل الشوك ونحو ذلك. فقال لا أنا أحيانا هذا عن طريق المسلمين لكن النجاسة ده حرام ده ذنب وقد يصل إلى ما هو يعني قد يصل إلى الكبيرة إنه ينجس كل ماشي وكل ماشي يتأذى بالرائحة ويتأذى بإصابة ثوبه وأن عليه النجاسة وغير ذلك. في أماكن كثيرة جدا ناس تهمل مثل هذه الأمور وهذا أمر محرم لا يجوز إنه يترك نجاسته تنزل على الناس أو تخرج إلى طريق الناس. طب في مساجد الأثر بتاعها على ترعة الدنيا تصليش فيها؟ الترعة اللي هي الراكدة ولا ترعة جارية؟ دلوقتي لا ما في ترعة دلوقتي جارية وفي ترعة راكدة. الترعة الجارية يبقى خلاف الأولى. هي جارية بيروا منها الناس ونستروا منها لا وكمية الماء كثيرة فهذا فيه في أوسع إلا أن تكون كمية النجاسة كبيرة تؤدي إلى تلويث الماء. ما تقضيش حاجتك فيه لا الناس بتغسل هدومها في المكان اللي تلو منه وبيجيبوا مية من المكان اللي منه الري وماله معلش أيوة وما حتى لو كان أولا الراجل اللي بيروي الزرع ده لازم هيمشي في الايه وعشان يروي وهيمشي في الارض بتاعته وهينقي حشيش والامر ده النجاسه كلها بتتحط في المكان ده. فالامر ده لا يجوز فيه يعني اشياء سيئه جدا. وانا رايت صراحه انهار يعني ترع كبيره جدا ومن كتر النجاسه اللي تلقى فيها بتغيرها وتخليها نجسه والعياذ بالله وده يمنع انتفاع الناس بيها. فده يلحق كميه النجاسه الكبيره دي تلحق الماء الدائم في الحكم بالماء الراكد في النهي عن الايه عن التبول فيه النهي عن التبول في الماء الدائم الذي لا يجري. لو ان كميه النجاسه كبيره هتنجس الماء الذي يجري يبقى يدخل في نفس الحكم ايه في ماء الراكد وان هو يمنع من ذلك ولا يجوز. يعني يوم الصرف في النيل ولا الصرف في الترعه ويكون كميات كبيره جدا من حاجات ما اماكن سكنيه كبيره او عربيات مثلا مجاري او نحو ذلك وكذا في البحر اذا كان هيؤدي الى ايه ان النجاسه تلقى على الناس مره ثانيه فمثل هذا لا يجوز بلا شك. هذا امر يعني يؤدي الى اصابه الناس بالنجاسه. في اختلاف طعام الزرع اللي نبت نجس نعم في اختلاف والراجح ان هو قد استحال وان ما كانش فيه رائحه النجاسه وهو بالتاكيد ما فيهوش رائحه النجاسه ان هو يجوز اكله لان دي الاستحاله مطهره هو تحول عن الماده الاصليه الى ماده اخرى ثانيه خالص هي ماده طاهره طيبه معلوم انها ما فيهاش نجس. عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في البحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في البحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي ورجاله ثقات. قال الحافظ في التلخيص قيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه ابن خزيمة بن السكن. وهو هنا بقى فيه عن عنبر لأن قتادة فيه في تلميذ عبد الله بن سرجس بصري عبد الله بن مغفل المزني نزل البصرة ويقال كنيته أبو سعيد ويقال أبو زيد. حديث في ضعف. وهو عشان حتى الله. وبالإضافة إلى ذلك رغم أن غير له صفات لكن عشان في انقطاع أو في تدليس من قتادة وعمى. ولكن هناك علل أخرى في هذه المسألة ذكرت وهي طبعا أن تكون فيها من الحياة والثعابين والعقارب ما يخرج عليه فترتب على ذلك أذيته. فالإنسان ينبغي أن يأخذ بالأسباب التي يبتعد بها عن الأذى والله عنه. كونها مساكن الجن هذا أيضا محتمل ولكن ما رأى في الحديث يعني إلا أن يكون له طرق أخرى عندنا صح حديث المخزيمة بمستقبل. يبقى الذي يرد في ذلك النهي عن الاغتسال في طريق الناس وفي ظلهم والنهي عن البول وقضاء الحاجة في المستحم إذا لم يكن فيه ماء جاهز. باب البول قائما. عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سباطة بني فلان فبال قائما فتنحيت فدعا بماء فتوضأ ومسح على خفه. هذا حديث متفق على صحته. وجه محمد يعني البخاري عن آدم عن شاطر وجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خيثمة كلاهما ينعمش. وحذيفة بن اليمان أبو عبد الله العبسي مات بعد عثمان بأربعين يوما. سباطة القوم ملقى التراب والقمام يكون بفناء الدار يعني موضع للزبالة ويكون في الأغلب مرتفعا عن وجه الأرض لا يرتد فيه البول على البائل. السباطة دي هيشرب مش هيرجع له مش هيرتد عليه ولا هينزل عليه. ويكون سهلا يخد فيه البول يعني يحفر فيه اللي هي زي الأرض الايه العطشانة مية فأول ما يجيها فيها مية في ايه يبقاش ده الصخر مثلا لو هو على البلاط هيجري ويرجع عليه ربما. أما إذا كان موضع يخد في البول يعني ينزل فيه ما يظهرش فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل في بوله قائما إنه لم يجد مكانا للقعود وقيل كان برجليه جرح لم يتمكن من القعود معه. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه باطن الركبة ما كانش يعرف يثني رجله. طيب الحديث. وحكي عن الشافعي أنه قال كانت الأرض تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فلعله كان به ذلك وإلا فالمعتاد من فعله البول قاعدا وهو الاختيار وهو الأفضل. هو عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا. خرجه الترمذي والنسائي اسناده صحيح رغم وجود شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ فتابعه سفيان عند أحمد. وروى البزار سنة صحيح حديث بريدة مرفوعا من الجفاء أن يبول الرجل قائما. يا سيدة عائشة رضي الله عنها يعني لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالسا لكن لا شك أن حذيفة قد رآه يبول قائما وما ذكروه من الاحتمالات لم يثبت. كونه كان مريضا وكان برجليه جرح أو كان بمقبضه جرح أو يستشفي وجع الصلب كلها مجرد احتمالات لا دليل عليها. والنهي لابد من وجود دليل ثابت في النهي يعني مش مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل يدل على الكراهية. الكراهية تثبت بالنهي عنه ولو فعل أو ما حتى لو فعل ولو ثبت أنه نهى عنه وفعله يبقى مكروه. لو نهى عنه وما فعلوش يبقى الأصل في التحريم. أما أنه هو يكون مجرد أنه كان يبول جالسا فهذا هو الاختيار. أما تحريم البول قائما فلا أو كراهيته فلا. وروي عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما ليس هذا تحريما بل نهي تأديب. حديث خرجه الترمذي وابن ماجه فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق متفق على ضعفه. طيب حديث ضعيف لا يثبت لو النهي يعني. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبول إلا جالسا في الأغلب فهذا صحيح. وعائشة قالت ذلك اجتهادا منها لا تصدقوه وإلا فلو علمت أن حذيفة هو الذي أخبر لأمر بتصديقه فلا يعني أصدق من رجل استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على يعني كثير من الأسرار. وعدم العلم من عائشة يعني صحيح عدم العلم من عائشة يدل على عدم الفعل هي لا تعلم أنه كان كذلك. الصحيح أن البول جالسا أكمل وأفضل لأن هذا كان الأغلب من حاله عليه الصلاة والسلام ولكن البول قائما مباح. ها؟ ها المثبت تقدم عن النبي صحيح مع حذيفة أثبت البول قائما وعائشة نفته. باب البول في الإناء أي جوازه. عن أميمة عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها هي عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. أخرجه أبو النسائي. حكيمة حكيمة بنت أميمة لا تعرف لكن الحديث شاهد عند النسائي نحوه بسند صحيح من طريق عائشة. لذا حسنه الحافظ ابن حجر والنووي والمنوي صححه ابن حبان والحاكم ووافقه ذلك الحديث صحيح وحسن. من عيدان عيدان هذا يدل على جواز البول في الإناء ويتطهر بأي شيء إما بالماء أو يتطهر بالحجر أو غير ذلك يعني استجمار كما إذا دل يعني بما يتأثر له. فالبول في الإناء للحاجة لا بأس. هل إيه؟ حائض في الحائض هذا هو يجزئ إذا مسح ثلاث مساحات لكن هذا يؤدي إلى تنديس الحائض ويؤدي إلى يعني أذية الناس كذلك إن ربما الإنسان هو بس ما يكونش أملس زي الإشان يعني لابد أن يكون حجر يصلح لإزالة النجاسة. أما الإشان ده فصعب جدا الإشان ده هينشرها أكتر زي الزجاج. باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل وأنا غلام إباوة من ماء وعنزة استنجي بالماء اتفق على صفته. هذا دليل أن هو الحاجة المطعومة الوحيدة التي يجوز الاستنجاء بها هو الإيه؟ الماء يشرب الماء ويجوز الاستنجاء به للحاجة إلى ذلك ولأنه أبلغ في الطهارة وإزالة النجاسة. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة إناء فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ مسح بيده الأرض إزالة لما قد يكون من آثار من الرائحة التي تعلق باليد رغم زوال عين النجاسة فإنه يزيل النجاسة بيده ولكن ويزيلها بالماء بعد ذلك يعني يزيلها بالماء الذي يعني ما يستعمل يده مع الماء لكن قد يبقى رائحة فدلكها بالأرض بالتراب ليزيل أثر تلك الرائحة. يقول قال الإمام رحمه الله ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحجر في الغائط والبول ولم يغسل ذلك المحل بالماء أنه يجوز إذا أنقى إذا أذهب عين النجاسة بالحجر إذا أنقى بالحجر أثر الغائط والبول غير أن الاختيار أن يغسل بالماء لأنه أنقى والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر أن يجمع الاثنين. قال رحمه الله وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج انتشارا متفاحشا خارجا عن العادة يعني إذا وقع البول مثلا على رجله البول مثلا وسط رجله وليس موضع خروج البول فقط أو الغائط نتيجة إسهال أو نتيجة أنه وقع على حاجة أصاب موضعا آخر بل لابد من غسله بإيه؟ بالماء لا يكفي الاستجمار. يقول وجب الغسل بالماء وإذا غسل محل الاستنجاء بالماء يستحب أن يدلك يده بالأرض ثم يغسلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هو الحديث مسح بالأرض رواه أبو داود والنسائي والبيهقي حديث حسن في الجملة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال توضأ وينتضح يرش مكان على ملابسه بعض الماء لكي يزيل الوسوسة. رواه أبو داود والنسائي ابن ماجه وإسناده ضعيف لاضطرابه لكن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة منها حديث زيد بن حارثة عند أحمد الدارقطني وابن ماجه وحديث أسامة بن زيد عند أحمد حديث ابن عباس عند عبد الرزاق حديث جابر عند ابن ماجه كلها لا تقبل المقال لكن تنهض بمجموعها للاحتجاج بها أنه إذا بال توضأ وينتضح وجاء رشش مي عشان ما يقولش ده كان فيه أثر نجاسة سد نجاسة الوسوسة. وروى وروي بإسناد غريب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. رجع الترمذي وفيه الحسن بن علي الهاشمي ضعيف جدا. فقد قيل المراد بالانتضاح هو الاستنجاء بالماء، وقيل المراد منه رش الفرج وداخلة الإزار، وداخلة الإزار هو الإزار من الداخل بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. فذكر النووي رحمه الله أن الجمهور أن الثاني هو المراد. قال العيني اللي هو دفع رش الفرج وداخلة الإزار. عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ نضح فرجه، وروي ذلك عن ميمون ومجاهد وسلمة وابن عباس. وعن هذا قال قال العيني وعن هذا قال أصحابنا يعني فيها من جملة مستحبات الوضوء أن ينضح الماء على فرجه وسراويله بعد فراغه من الوضوء، ولا سيما إن كان به وسوسة. لا يغسل موضع النجاسة من العضو، فإذا كانت أصابت أكثر مكان غير مكان الخروج يبقى يغسل العضو، إذا يغسل مكان النجاسة منه. ده بالسواك. باب السواك. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. متفق على صحته. قوله لولا أن أشق على أمتي أي أثقل عليه وأثقل عليه، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما أريد أن أشق عليه على لسان الرجل الصالح، أي لا أحملك من الأمر ما يشتد عليه. وفيه دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم للوجوب على الوجوب، ولولا وجوبه على المأمور لم يكن لقوله لا أمرتهم به لم يكن له معنى، لأنه لو يبقى هو ده المشق مش كده، لأنه هيبقى لازم. فهذا دليل على أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان زيد بن خالد سواكه على أذنه بموضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم لصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه، السواك في أذنه يتسوك ويحط في أذنه تاني. هذا الحديث أخرجه أحمد أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ورواه عن سلم الجيد وله شاهد من حديث علي عند أحمد أيضا. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حديث حسن ذكره البخاري بلا إسناد، فقال قالت عائشة ذكره معلقا يعني، ورواه الشافعي وأخرجه أحمد والنسائي. عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي عتيق قال سمعت عائشة تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. عن النخدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. أخرجه مسلم. عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه يعني بالسواك. زمن السواك مستحب مطلقة، سواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويتأكد استحبابه عند كل صلاة، وبل عند كل وضوء وكل صلاة، ويتأكد استحبابه عند دخول المنزل، ويتأكد استحبابه عند القيام من النوم وإلى صلاة الليل خصوصا. حديث إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك متفق على صحته. ويشوص أن يغسل، شوص الغسل مثل الموس، مثله الموس، وقال الشوص الدلك والموس الغسل. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. حديث حسن رواه أحمد وأبو داود حسن شوائب. وعن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول يعني السواك في فيه كأنه يتهوع. هذا حديث صحيح في البخاري. يستنى يعني يستاك ويتهوى أي تقيأ لشدة الإدخال. في فمه. قال الإمام والسواك مستحب في عموم الأحوال، وهو في حالتين شد استحباب عند القيام إلى الصلاة وعند تغير الفم بنوم أو أزم أو أزم لو عن السكوت عن الكلام وطول السكوت أو أكل شيء غير الفم، ولا بأس أن يستاك بسواك الغير. أنا عائشة قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به وأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه تبركا بريح النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود كثير بن عبيد أبو سعيد لو روي عن عائشة رضيع عائشة. الحديث حسن بطرق. عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم الثنايا اللي في الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء الظهر والاستنجاء يعني. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. رواه مسلم. قوله من الفطرة فاسترك أكثر أهل العلم الفطرة في هذا الحديث أنها السنة، وتأويله أن هذه الخصام من سنن الأنبياء صلوات الله عليهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم، وأول من أمر بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم فذلك قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صحيح هذه الكلمات منها، فإعفاء اللحية توفيرها وإرسالها، يقال عفى الشعر والنبات إذا غفى، قال الله سبحانه وتعالى: حتى عفوا أي كثروا، وكره قص اللحية كفعل الأعاجم، كفعل بعض الأعاجم يقصون اللحى ويوفرون الشوارب، وكان ذلك من ذي كسرى. وأما حلقها فقد ذكر ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله عنه نص على التحريم، وقال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان، كذا القفار الشاشي في محاسن الشريعة، قال الأذرعي: والصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها في كراج مثلا. وقال العلامة السفريني في غذاء الألباب، قال المعتمد في المذهب الحنبلي يعني حرمة حلقها، ونقل التحريم عن الأقناع والفروع، وذكره في الإنصاف للمرداوي ولم يحكي خلافا تحريم الحلق. الإمام النووي رحمه الله قال: القص القريب من الحلق اللي هو قصير جدا ده أيضا محرم، وذلك أن الأمر للوجوب الذي قال: أعفو اللحى أعفو الشوارب، فلو قصها جدا هذا ينافي الإعفاء الذي جعلها كثيرة وفيرة، فالصحيح التحريم بلا شك. وكذا ذكر غير واحد من علماء الكراهية، والظاهر أنهم يقصون الكراهة الشرعية لأنهم ذكروا اتصالا من ضمن المحرمات بلا شك، يعني التصنع للنساء ونحو ذلك. فالذي يظهر ليس الكراهة الاصطلاحية اللي هي المكروه تنزيها، بل يظهر من الكراهة الشرعية التي تشمل المحرم والمكروه. يعني هو يحلقها تزيون النساء عشان يفتن بها النساء، فلما النووي يقول أصلا: وفي اللحية عشر خصال مكروه، فذكر من ضمنها التصنع للنساء، ودي حاجة ما تنفعش أنها تكون مكروهة، يعني واحد عايز يفتن النساء بيها، لأن هي خبيثة محرمة، فما ينفعش يتقال إن هو مقصود النووي كراهة التنزيه، وخبرك إنه ذكر خصال محرمة ضمن الحاجات المكروهة دي، فالصحيح إن مقصود العلماء من ذلك كراهة التحليل. وغسل البراجم معناه معالجة المواضع التي تتسخ فيجتمع فيها الوسخ بالغسل والتنظيف، والتنظيف. وغسل البراجم العقد التي تكون على ظهور الأصابع، الحتت هي كده بيتجمع فيها بعض الوسخ التراب فيغسلها حتى يزيل تبقى زيها. انتقاص الماء والاستنجاء الماء قيل معناه انتقاص البول بالماء، هو أن يغسل ذكره، فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول ولم ينزل، فإن لم يغسل نزل منه شيء، وقيل هو الانتظار. ويروى بدل إعفاء اللحية الختان، قال الإمام رحمه الله: وأما الختان وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه واجب عند كثير من العلماء، وقول الشافعي وجمهور أصحاب وعطاء والنصوص عند أحمد وقول لبعض المالكية وعن أبي حنيفة أنه واجب، مشهور مذهبي أنه سنة من شعائر الإسلام، فلو اجتمع أهل البلدة على تركه حاربهم الإيمان، فلا يتركوا إلا لعذر. يتخبطوا. هو الراجح أن الختان سنة مؤكدة، والقول بالوجوب متجه في الرجال، لذلك لقولي: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وهذا الحديث الإيه؟ الوحيد اللي فيه الأمر، فإن صح يعني أظنه صحيح، هذا يدل على يعني على وجود، إلا في الأصل فيه أنه من سنة الفطرة فهو سنة مؤكدة، وهذا في حق النساء لا شك في أنه ليس بواجب، والله أعلم. الظاهر يعني في قول بالوجوب أيضا، قول الشافعي بالوجوب أيضا، على الرجال والنساء جميعا. الإمام الشافعي يقول الجمهور على أنه مكروه في النساء. على النساء إنه هو واجب. إنه يقول إن هو يعني إيه زي ما ثبت في حق الرجال إنه واجب يبقى الأصل إن الرجال والنساء زي بعض. والأمر بتركه من الضلالات المحدثة والبدع المنكرة التي تستوجب القتال عند أبي حنيفة. تستوجب نقول لو أصروا على ذلك وقاتلهم جميعا عند أبي حنيفة. عندهم يعني دول عندهم حاجات دول هم دول ما طنطوية. ها لا الإمام الشافعي ينص على تحريم حلقة نص على التحريم. ذكر ابن رفع أن الشافعي نص على التحريم والزركشي والحليمي كذا خرج الزركشي والقفال الشاشي والأدرعي كل دول شافعية بينص على التحريم ودول هم نقلة المذهب الشافعي. الحنابلة عندهم كذلك هم المذاهب الأربعة على تحريم القلب. القص المبالغ فيه زي الحلق وده يشمل حلق أجزائها زي السكسوكة اللي بيعملوها السعوديين يتضمن حلق إيه أجزاء منها وكذا. كثير من الناس بيحلق جزء من هذا الشعر يجعلها كده إيه متساوية جدا محددة يتضمن إزالة هذا الجزء وهو يتضمن جملة من المحرمات من تغيير خلق الله وترك الفطرة وتشبه الكفار. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأوهم في صلاته فقيل له فيه فقال كيف لا أوهم ورفع أحدكم بين ظفره وأيمنته. رفع أراد به وسخ الظفر الرفع والرفع الظفر طويلة يحط هنا أصلا هو أصل الرفع تحت الإبط الرفع وبيحك كده يقوم الوسخ بتاعه تحت البطن ده يخش كده في الأظفار. مع ذلك انه لا يحسن الطهارة وعدم احسن الطهارة يؤدي الى الوهم الامام فضلا عن بقى وهم صحيفة نفسه الشيطان يتدخل عند ذلك. يقول وانما انكر عليهم طول الأظفار قال الأصمعي وجمع الرفع الأرفاغ وهي الاباط والمغابن من الجسد المغابن اللي هي الحاجات المتنية. قال أبو بيد ومعناه في الحديث ما بين الأنثيين وأصول الفخذين ومنه قول عمر رضي الله عنه إذا التقى الرفغان فقد وجب الوسخ. ومعنى الحديث إن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده فيعلق وسقه بأصابعه فأبقى بين الظفر والأنملة فأنكر طول الأظفار وترك قصها. واحتج به على صحة صلاة من في أظافره بعض الوسخ على اساس ان صلى ما هوش عارف يصلي لانه شيء يسير. هو ساعات بيبقى في اجزاء معينه كده من الاظفار يبقى فيها ايه بعض الوسخ ودي من الرجل اللي ينبغي اللي يجب غسلها. لكن الشيء اليسير جدا ده اللي هو لو كل واحد بص كده هيلاقي فيه حته ممكن شويه تراب صغيرين هذا مما يشق بلا شك. لكن هو اذا كانش طويل وباين يعني شيء يسير جدا صعب جدا قد يخرج اي واحد يطلع ممكن ايه نتيجه اي عمل يعني ممكن يلاقي حته حتى لو مخصوصة خالص. يعني أنا فعلت المؤمنين بأسرع الإمام على الإمام يصير ها؟ يصير الصلاة لها أسباب خفية كثيرة حضور الشياطين وسط الناس وسط الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث إن منكم من لا يحسن وضوء لما سهى قال إن منكم من لا يحسن وضوء حديث بتاع الروح بين أمه ده حديث صحيح. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.